بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللمع في العربية للإمام الديجني، يشرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحيك مولانا. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب مذ ومنذ. اعلم أن كل واحدة منهما تصلح أن تكون اسما رافعا وأن تكون حرفا جارا، والأغلب على مذ أن تكون اسما رافعا والأغلب على منذ أن تكون حرفا جارا. فإذا كان معنى الكلام بيني وبينه كذا وكذا فارفع بهما. تقول ما رأيته مذ يومان وما زارنا منذ ليلتان فترفع، لأن معنى الكلام بيني وبين الرؤية يومان وبيني وبين الزيارة ليلتان. وتقول أنت عندنا مذ اليوم وما فارقتنا منذ الليلة فتجر، لأن معناه في اليوم وفي الليلة. طبعا واضح من قراءة حضرتك أنك لم تفهم مقصود الشيخ. صحيح صحيح مولانا. مولانا طيب. قال شيخنا العلامة ابن جني اعلم، وهذا أمر قصد به النصح والإرشاد، يعني ليس أمرا على حقيقته يا شيخ. اعلم أن كل واحدة منهما اللي هو مذ وإيه ومذ تصلح أن تكون اسما رافعا. هل تفهم يا شيخ؟ طيب لو سألتك عن علي، هل رأيت عليا؟ تقول ما رأيته مذ أو مذ يومان. فهنا جعلت منذ ده إما تعتبره مبتدأ، تعتبره يا شيخنا مبتدأ، يعني أمد انتساء الرؤية يومان، أو تعتبره خبر مقدم يعني بيني وبين رؤيته يومان. يما تعتبر خبر مقدم أو مبتدأ صح. يجوز لك أن تقول إيه؟ ما رأيته منذ يوم الجمعة، فأصبحت منذ حرف جر لا جر إلا الظرف فقط. يعني ده تختلف عن حروف الجر اللي احنا درسناها يا شيخ. مذ ومذ مختصان بالظرف فقط. هل رأيت عليا؟ تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ ها مثل يومين تجر يا مولانا. إذا قلت لم أره منذ يوم الجمعة، هنا يبقى حرف جر بمعنى من، أي لم أره من يوم الجمعة. لو أتيت بيوم تدل على الحال ما رأيته مذ يومنا، يعني معناها في يومنا، يبقى إذن لما تجعلها حرف إما أن تقدر بمن وإما أن تقدر ب. أحسنت، واضح يا شيخنا. الحمد لله. قال اعلم أن كل واحدة منهما تصلح أن تكون اسما رافعا. طب متى تكون اسما؟ إذا جاء ما بعدها مرفوع. يعني ما رأيت زيدا مذ يومان. طيب ومتى تكون جرة؟ لما يكون بعدها مجرور. ما رأيته مذ يوم الجمعة يومي. ولو عايز تجعلها اسم تقول ما رأيته مذ يوم. واضح يا مولانا؟ واضح. الحمد لله رب العالمين. قال والأغلب على مذ أن تكون اسما إيه؟ رافع. أيوة ده الأغلب في كلام العرب يعني. يعني ما رأيته أقول مذ يومان. ده الغالب يا شيخ، إن أرفع ما بعلانها يعني اسم. يعني مذ اسم، والقارين أقول له مذ إيه يومين. واضح يا شيخ؟ والأغلب على منذ أن تكون حرفا إيه؟ جارا. أيوة ما رأيت مؤمنا منذ يوم الجمعة، معناها من يوم الجمعة لما أراه. الحمد لله. فهمت؟ قال فإذا كان معنى الكلام بيني وبينه كذا وكذا فارفع بهما. لما أقول مثلا ما رأيته مذ ها يومان وما زارنا مذ ليلتان. التقدير الكلام بيني وبين الرؤيا يومان. يبقى تأويل الكلام بيني وبين، يبقى ده خبر مقدم وبعده مبتدا. يعني لما يبقى تقدير الكلام ايه؟ بيني وبين رؤيته يومان. واضح يا شيخنا؟ اذا بيني وبينه ده الخبر المقدم، ويومان ده المبتدا المؤخر. واضح؟ واضح. وبيني وبين زيارة ليلتان. واذا كانت بمعنى في جر ايه؟ جرتا، تقول انت عندنا مذ ها منذ اليوم، اليومي معناها ايه؟ في اليوم يعني. طيب وما فارقت منذ الليلتي. واضح يا شيخنا؟ فتجر يعني تجر الاسم الواقع بعدها، تبقى تصبح حرف جر. يعني مذ ومذ تترددان بين الحرفية وبين الاسمية، لأن معناه في اليوم، في اليوم وفي الليل. أيوة. ومنذ مبنية على الضم، ومذ مبنية على الوقف. الوقف يقصد السكون. يبقى منذ مبني على الضم، واخد بالك؟ ومذ مبني على الوقف السكون يعني. أيوة. فإن لقيها ساكن بعدها ضمت الدال لالتقاء الساكنين. أو شيخنا مذ مذ اليوم مذ أضمها شيخنا لالتقاء مذ اليوم، لأن مذ ساكنة الذال ساكنة واللام ساكنة، فالتقى ساكنين. تخلصنا منهما بالضم. بالضم فضل ما حركنا أحرق. ومذ الليلة، وأصل مذ منذ، فحذفت النون تخفيفا. أيوة. هي أصلها منذ الأول اللي هي بس حذفت يا شيخنا تخفيف النون تخفيفا. فضل ما. باب حتى. اعلم أن حتى في الكلام على أربعة أضرب تكون غاية فتجر الأسماء على معنى إلى، وتكون عاطفة كالواوي ويبتدأ بعدها الكلام وتضمر بعدها أن، فتنصب الفعل المستقبل على أحد معنيين، معنى كي ومعنى إلى أن. تقول إذا كانت غاية قام القوم حتى زيد، ورأيت القوم حتى بكر، ومررت بالقوم حتى جعفر. وإذا كانت عاطفة قلت قام القوم حتى زيد، ورأيت القوم حتى زيدا، ومررت بالقوم حتى زيد. هو يتحدث عن حتى شيخ. قال رحمه الله اعلم يا طالب علم أن حتى في الكلام أي عند العرب يعني على أربعة أضرب يعني على أربعة أقسام. إيه هو القسم الأول يا شيخنا؟ قال تكون غاية فتجر الأسماء على معنى إلى، وخير ما يستشهد به القرآن يا مولانا. سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا طلوع الفجر آخر جزء من ليلة القدر. تقول مثلا سهرت الليلة حتى آخرها، ولا تقل حتى نصفها. أحسن فهمت يا شيخنا؟ يعني تقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، ما تقولش حتى نصفها. إذن حتى أن تكون غاية. أن تكون يا شيخنا غاية يعني إيه غاية؟ يعني معنى إلى يعني. سمعني بمعنى إيه؟ إلى. فتجر الأسماء على معنى إلى. أكلت السمكة حتى رأسها يعني إلى رأسها، إلى رأسها. سهرت الليلة حتى آخرها يعني إلى آخرها. مظبوط يا شيخنا؟ طيب. وتكون عاطفة، وتكون إيه؟ عاطفة كالواو. الواو عارف حتى العاطفة دي تعطف ما بعدها على ما قبله، لكن بشرطين يا شيخنا، أن يكون ما بعدها من جنس ما قبله. من جنس يا شيخنا ما قبله. مات الناس حتى الأنبياء. فالأنبياء من جنس الناس بمعنى واو والأنبياء. أيوة. الناس والأنبياء. ما حرف عطف. والواو حرف عطف. طيب لما أقول مثلا زارني الناس حتى الفقراء. واضح يا شيخنا؟ فدي اسمها حتى الايه؟ العاطفة. أي تعطف ما بعدها على ما قبلها. يبقى أن يكون ما بعدها من جنس ايه؟ ما قبله. وأن تكون غاية في زيادة أو في نقصان. تقول مثلا زار الناس حتى الأمراء، زار الناس حتى الفقراء. يبقى ما بعدها أن يكون غاية ايه؟ في زيادة أو في نقصان. صح يا شيخ؟ صحيح. وضحت الصورة يا شيخ؟ وضحت. أيوة كمل يا مولانا. ويبتدأ بعدها الكلام وتكون عاطفة كالواو. ويبتدأ بعدها الكلام وتضمر بعدها أن، فتنصب الفعل المستقبل على أحد معنيه كي وإلى أن أو إلى أن. إيه معنى الكلام يا شيخنا؟ ويبتدأ بعدها الكلام. في عندنا حتى اسمها حتى الابتدائية. ركز معايا يا شيخنا. حتى إيه؟ الابتدائية. أيوة. إزاي تعرف حتى الابتدائية؟ تأتي بعدها جملة فعلية حتى عفوا، فحتى هنا حرف اسم حرف يعني حتى الابتدائية، يعني بنبتدئ بها كلام يا مولانا. حتى عفوا. يبقى لما وقع بعدها جملة اسمها حتى إيه؟ ليست عاطفة وليست جارة. ده القسم الثالث يا شيخ، إنه حتى إيه الابتدائية أو تليها جملة اسمية. صح يا شيخنا؟ فلما الشاعر قال إيه؟ حتى نهر جدلة أشكلوا، يعني المغول عندما دخلوا العراق وذبحوا المسلمين ورموهم في البحر، اختلط الماء العذب الصافي ده بالإيه؟ بالدم، بالدم، فأصبح يعني كأنه مشكل يا شيخ. حتى ماء جدلة أشكلوا، حتى دي حتى الابتدائية وقعت بعدها ماء مبتدأ، ده مبتدأ. ماء دجلة مضاف إليه مجرور بالفتحة ممنوع من الصرف، أشكاله ده الخبر، يبقى وقعت بعدها إيه؟ أظن واضحت كده اسمها حتى إيه؟ الابتدائية، معنى ابتدائية يعني تدخل على جملة مبتدأ بيها، سواء جملة فعلية أو جملة اسمية. يا رب تكون فهمت. فهمت الحمد لله. يلا. وإذا ابتدأت بعدها الكلام قلت قام القوم حتى زيد قائم. أيوة، ما زيد يعني زيد قائم. ومررت بهم حتى جعفر ممرور به. وينشد هذا البيت على ثلاثة أوجه، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى والزاد حتى نعله ألقاها. هو يقول يا شيخنا برفع النعل ونصبها وجرها. صح؟ آه، نعله لو مبتدأ فمن رفعها فبابتداء. انت عارف معنى البيت ولا مش عارف معنى البيت؟ لا بس لا مش عارف. طيب احسن، مش عارف. هو على كل هذا البيت الشاعر بيحكي عن رجل كان محبوسا، فلما وجد فتحة يعني خرج وجري، يقول ألقى الصحيفة. طب هو يا شيخنا مش عايز أي حاجة تبقى ثقيلة، عايز إيه؟ يجري، يجري. ألقى الصحيفة حتى نعله، لا ألقى حتى كي إيه؟ كي يخفف رحله. كي دي يا شيخنا اللي بتنصب المضارع، كي يخفف. صح؟ صحيح. فعند الكوفيين حتى هي الناصبة، عند البصريين منصوب بأن المضمرة، يعني كي أن يخفف رحله. صح يا مولانا؟ وضعت كده؟ واضح. احنا الكلام مش في مش كي في كي يا مولانا، الكلام في حتى. والزاد حتى ها نعلوه ألقاها، مبتدأ، هذه حتى الابتدائية لأنه وقع بعدها جملة اسمية. فأنا بنقول حتى هنا حرف ابتداء. يعني حرف ابتداء يعني ممكن تليها جملة فعلية أو جملة إيه اسمية. وضعت يا شيخنا؟ طيب يلا منها. طيب لما قال برفع النعل، برفع يا شيخنا؟ فمن رفعها فبالابتداء. يبقى نعلوه جعلها مبتدا، وجعل ألقاها خبرا عنها. أيوة تمام. ومن نصبها عطفها على الزاد، على الزاد يعني قال إيه؟ ألقى خي خفف والزاد حتى نعلاه، حتى نعلاه دي حتى العاطفة. حتى إيه؟ زي زارني الناس وحتى مثلا رأيت الناس مثلا، حتى إيه نجيب بعدها اسم منصوب حتى زيد، حتى زين. أيوة ها. ومن نصبها عطفها على الزاد وجعل ألقاها توكيدا. أيوة. وإن شاء نصبها بفعل مضمر تكون ألقاها تفسيرا عنه، تفسيرا إيه؟ عنه، عنه. أيوة. ومن جرها فبحتى، يعني يقول حتى إيه نعليه، نعليه. صح يا مولانا. وجعل ألقاها توكيدا أيضا. مفهوم يا مولانا. قال جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. ماذا احنا قلت؟ صح. وتقول إذا كانت بمعنى كي أطع الله حتى يدخلك الجنة، معناها أيوة. كي يدخلك الجنة. الآية القرآنية يا شيخنا قاتل التي تبغي حتى تفيء. صح. دي تحتمل معنيين، كي تفيء أو إلى أن تفيء. يعني تحتمل الغاية يعني إلى، وتحتمل يا شيخنا التعليل، تعليل كي. صح. الآية القرآنية دي تحتمل الأمرين، قاتل التي تبغي حتى تفيء، أي كي تفيء ليتفيد التعليل يعني، أو إلى أن تفيء. وإذا تعمل تفسيرين للآية. طبعا. يعني هذا جاز وهذا جاز. فضل يا شيخ. وإذا كانت بمعنى إلى أن قلت انتظر، لانتظر، لانتظرنه، لانتظرنه حتى يقدم، حتى يقدم يعني إلى أن يقدم. أيوة. معناه إلى أن يقدم، يعني خد بالك حتى دي هو سار على مذهب أهل البصرة. إن حتى ليست ناصبة، إنما الناصب أن المضمرة وجوبا، الناصبة وجوبا عند كلامنا شيخنا كوفي كوفي، وتقديرهما في الإعراب. ولكن عند البصريين الفعل بعدها منصوب بأن المضمرة وجوبا. منصوب يا شيخنا بأن المضمرة وجوبا. قاتل التي تبغي حتى تفيئة. حتى يا شيخنا تفيئة، يبقى تفيئة ده منصوب بأن المضمرة، يعني إلى أن تفيئة منصوب بأن المضمرة يا شيخنا. لكن عند الكوفيين حتى هي الناصبة، وده رأي مرجوح مش راجح، ليس راجحا يعني. الدليل أن صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف قال رأي البصريين أصوب ورأي الكوفيين أيسر. يعني تقول مثلا حتى تفيئة، تقول فعل مضارع منصوب بحق خلاص، ده كلام إيه الكوفيين. تقول لا منصوب بأن المضمرة، صعبوها شوي. أيوة بس يقول عن رأي البصريين ده أصوب ورأي الكوفيين أيسر. يلا يا مولانا تفضل. معناه إلى أن يقدم، وتقديرهما في الإعراب حتى يدخلك الجنة، وحتى أن يقدم، لا هي حتى أن يدخلك ده في الإعراب يعني، عدم الفعل ده منصوب بأن المضمرة وجوبا. هذا التقدير الإعرابي يعني. يعني ليست حتى هي الناصبة، الناصب أن المضمرة. لأن أنت يا سيدنا تأم أدوات النصب، أن ولن وكي وحتى ولام الجحود وإفاء السببية واو المعية، كل ده منصوب يا شيخ. فالعلماء قالوا أن هي أم نواصب المضارع. أم نواصب يا شيخنا المضارع يعني ما اتفقوا عليه، يعني أن ولن وكي وإذن. لماذا قدموا أن؟ لأن دي أم النواصب يا شيخ، تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مضمرة. إيه الدليل؟ وأمرنا لنسلم، وفي آية وأمرت لأن أكون من المسلمين، يعني أن تظهر يجوز إظهارها ويجوز إخفائها. فدي ميزة في إيه؟ في أن. واضح؟ صحيح. أيوة عشان كده أن دي أم النواصب. فضل يا مولانا. وحتى أن يقدم، إلا أنه لا يجوز إظهار أن هنا يعني بقول أن مضمرة وجوبا لأنه أصل مرفوض. يا أصل مرفوض لا، نحن كنا أن دي يا شيخنا دي أم النواصب، ده الأصل يا شيخنا عشان هي أصل بس أرض مرفوض ذكره، لأن أقصد يكون أن يعني مضمرة وجوبا. يعني هجيب كلام الجحود ده. وما كان الله ليعذبهم، أصلها لأن يعذبهم. فده لا يجوز إظهاره لأنه أصل، يعني الأصل يعني أن أم النواصب بس مرفوض ذكره، يعني عايز أقول لك ضمي يعني أن دي مستترة وجوبا. بس شوف ما شاء الله التعبير يا شيخنا، يكون أصل إيه مرفوض. يعني كلمة أن دي أم النواصب، أم أن يعني أن دي يعني أم لن، لن وكي وإذا. طب لماذا أتت لن بعد أن؟ لأنها تنصب المضارع بدون شرط. لن أكلم اليوم إنسية. وأما كي تنصب بشرط أن تسبق باللام، قال لكي لا تأسوا. أما إذا تنصب بثلاثة شروط، شوف الترتيب يا مولان. مقصود يا مولان مش أي حاجة كده، لا قالوا أن ولن وكي وإذا، هذا الترتيب قصده النحاة مش اعتباطنا يا شيخنا. يبقى قدموا أن لأن أم الباب، أتوا بعدها بلن لأنها تنصب المضارع بدون شرط. أما كي تنصب بشرط واحد أن تسبق باللام، أقول حضرت لكي أتعلم. وأما إذا تنصب بكم شرط؟ بثلاثة شروط. واضح؟ ما شاء الله. أن تقع في صدر الكلام. لو قلت لابنك ذاكر الكتاب، قال سأفعل لأبي، تقول إذا تفوز. إذا أهوقع في صدر الكلام. وبعدين الشرط الثاني إني لا يوصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم، أقول إذا والله تفوز. والشرط الثالث يا مولانا إن يكون الفعل بعدها مستقبل، إذا تفوز يعني في المستقبل. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا مع شرح كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني، شرحه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.